قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة وهو الغبي الجاهل. وقوله فجدع أي شتمه، والجدع القطع. وقوله يجد علي هو بكسر الجيم أي يغضب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب كرامات الأولياء ما جاء عن الأولياء في الأمم الماضية وما ذكره من الكرامات التي يعني وقعت لمريم عليه السلام، وهذا على القول بأنها صديقة، فإن مريم عليه السلام اختلف العلماء هل هي نبية أم أنها صديقة من الأولياء، من يعني الأولياء. والصحيح أنها ليست بنبية، فليس في النساء نبية، وإنما النبوة والرسالة هي في ذكور الإنس، فليس في الجن وليس في النساء يعني نبيات، ليس في الجن أنبياء وليس في النساء نبيات، وإنما النبوة والرسالة اختص الله عز وجل بها الإنس وهم أفضل من الجن، واختص بها الرجال وهم أفضل يعني من النساء، واختص يعني بالنبوة أشرف يعني الأنساب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب نسبا قبل الرسالة، فزاده الله شرفا باصطفاء لهذه الرسالة. فما أخبر الله عز وجل عن قصة مريم يعني في سورة آل عمران وفي سورة مريم وما حصل لها من الكرامات ذكر المصنف بعض الآيات في ذلك، ثم ذكر أيضا بعض الآيات من سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث في الكرامات التي وقعت يعني للأولياء من هذه الأمة، وقدم هذا بما وقع لأبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الأولياء وهو أفضل هذه الأمة، وبدأ بما يعني حصل له مع أضيافه رضي الله عنه، وذكر هذه القصة يعني من عدة روايات عن محمد بن عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة أناس من فقراء المهاجرين ليس لهم مأوى ولا مسكن إلا المسجد، فكانوا يبيتون فيه ويقيمون فيه، فإذا استغنى أحدهم انتقل إلى بيت أو إلى يعني مكان آخر. وهؤلاء كانوا من فقراء المهاجرين، أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وهذا فيه رد على دعوى يعني ما يدعيه بعض المتصوفة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلكوا مسلك التصوف واعتزلوا في ناحية من المسجد وانقطعوا عن الدنيا بدعوى يعني التصوف. ولهذا قال بعض المتصوفة إنما الصوفي نسبة إلى أهل الصفة، وهذا غير صحيح، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية، والنسبة لأهل الصفة ليست صوفي وإنما يقال صفي، يعني لو كان بالنسبة لأهل الصفة لقال صفي ولا يقال صوفي، وإنما النسبة يعني الصوفي قيل أنها نسبة إلى الصوف، لأن هؤلاء كانوا يلبسون الصوف، كانوا في بداية الأمر زهاد وفيهم عبادة وفيهم استقامة، ثم آل الأمر لبعض من ينتسب إليهم إلى مخالفات كثيرة يعني وصلت إلى الشرك الأكبر، وبعضها يعني أصبحت يعني ابتزاز لأموال الناس، كما ذكرنا لكم أمس في قصة الرجل الذي كان يأتي لبلد ويطلب منهم أن يدعو له أن يجمعوا له مالا كثيرا مقابل أن يدعو لهم بادعاء أنه ولي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة، قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، لأنه جاء في الحديث طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الواحد يكفي الاثنين، وهذا يعني من البركة التي جعلها الله عز وجل يعني لهذه الأمة. قال: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، ومن كان كذلك عنده طعام يعني خمسة فليذهب بسادس. وهذا فيه دليل على أن الله يجعل يعني بركة في الطعام، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يعني يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة، وقيل إن طعام الأربعة يكفي طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي يعني الستة أو يزيد، أو كما قال، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم يعني على التصدق هؤلاء على هؤلاء. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، يعني جاء بثلاثة رجال يعني ليطعمهم، لأنه كان موسرا رضي الله عنه. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة ليطعمهم. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعشى يعني تناول طعام العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المقصود هو إدراك الوقت يقال أعشى يعني، أو أدركه العشاء، تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر هذا لمناسبة، لأن هؤلاء الأضياف يعني أصروا أن لا يطعموا طعاما حتى يأتي أبو بكر ويتناول الطعام معهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ملازمته له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لربما يعني طلب منه يعني أن يشاركه الطعام مع هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبث حتى صلى العشاء، يعني ثم بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى يعني صلاة العشاء، ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ وكان الأصل يعني أن يرجع يعني قبل العشاء، ولهذا كان بعض الصحابة ينتظرون للعشاء وتخفق رؤوسهم من النوم، وكانوا الذي يظهر أنهم كانوا يتناولون طعام العشاء قبل العشاء وثم بعد ذلك ينامون، لأن السمر يعني بعد العشاء مكروه. فقالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ يعني لماذا يعني تأخرت، وما هو الشيء الذي يعني أخرك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم، لأنه في الرواية الأخرى أمرهم أن يتعشوا، وأمر عبد الرحمن أن يعني يقري أضيافه. قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم، يعني عرض عليهم أهل البيت وعبد الرحمن فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. هذا عبد الرحمن بن أبي بكر اختبأ من أبيه خوفا يعني منه، لأنه عهد له بشيء ولم يستطع يعني أن ينجز ما وجه إليه. فقال يا غنثر، وهذه الكلمة كما فسرها المصنف هي كلمة يعني تدل على يعني الغباء وعلى عدم التصرف وعلى عدم اللباقة. فجدع وسب، فجدع الأصل في الجدع هو قطع الأنف أو الأذن، وجدع بمعنى أنه سب، فكأنه قال: يا مجدوع الأنف، يا مجدوع الأذن، فهذا من أنواع السب. وسب يعني أنه أغلظ في الكلام، وهذا رضي الله عنه إنما قال هذا ليس غضبا لنفسه، وإنما غضبا للأضياف لما شقوا عليهم وتأخروا عليهم بالطعام، فظن أن هذا بسبب أهله فشدد عليهم في هذا. وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا، يعني غضب رضي الله عنه مع فضله وخاطبهم بهذا، وأيضا يعني نالهم ما نالهم من يعني العتاب من أبي بكر، لأنهم أبوا أن يطعموا طعاما إلا بحضوره. قال: والله لا أطعمه أبدا، يعني أقسم أن لا يأكل معهم. قالوا وأيم الله ما كنا نأخذ منه لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. ثم بعد ذلك أقسموا، وأيم الله هذا قسم يعني معروف عند العرب، وأنهم أقسموا على هذا أنهم ما كانوا يأخذوا يعني لقمة من هذا الطعام حتى زاد هذا الطعام إلا ربى من أسفلها، والربو هو الزيادة، ومنه الربوة وهي المكان المرتفع، وسمي أيضا الربا يعني بالربا لأنه فيه زيادة على القرض، إلا ربا من أسلها، إلا زاد هذا الطعام من أسله، ويعني يزيد يعني من أسل الطعام حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، يعني خاطبها يعني بقومها، لأنها يعني كانت من هؤلاء القوم، وكان العرب يخاطبون المرأة يعني بنسبتها لأهلها، يقال يا أخت كذا، يعني كما يعني هو معروف في كلامهم. ما هذا؟ يعني تعجب يعني من هذا الأمر. قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. قالت: لا وقرة عيني، وهذا ليس من القسم وإنما من الكلام الذي كانوا يتعودون عليه، وهذا يعني مثل ما يحصل يعني منهم في قولهم لعمرك وعمري وما أشبه ذلك من الكلام، فهو ليس من القسم وإنما مما يرد مورد يعني القسم وليس بقسم. لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، وإنما ذكرت هذا لأنها تعلم يعني ما في هذه الصحفة من الطعام، وأنها ذكرت أنها تضاعفت ثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه عندما حلف أولا أن لا يطعم، قال: إنما ذلك يعني من الشيطان. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، يعني كما كانت، يعني لم ينقص منها شيئا. أكل منها لقمة بعد أن أقسم، لأنه رأى أن الأكل يعني أفضل من يعني أن لا يأكل، ورأى وترجح لديه أن يأكل ثم يكفر عن يمينه، وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فهذه السنة. إذا أقسم الإنسان على شيء لا يركب الصعب ويقول: خلاص أنا أقسمت، يعني لا أرجع يعني عما أقسمت عليه، وإنما إذا رأى شيئا راجحا بالدين فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال: ثم أكل منها لقمة، يعني أكل لقمة واحدة، ولعله رضي الله عنه لم تكن له رغبة في الطعام، وإنما أراد أن يأكل منها لما رأى فيها من البركة، فأكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما حصل لهم شيء يعني غريب أخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، أي تركها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كان بيننا وبين القوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا عن 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس. فأخبر أنه كان بينهم وبين قوم عهد، والذي يظهر أن هؤلاء القوم أنهم وفد وأتوا إلى المدينة، وكان عليهم 12، ولهذا جاء في بعض الروايات يعني أنه 12 عريفا يعني رئيسا، وأن كل واحد معه أناس من قومه. فتفرق هؤلاء الرجال والعرفاء ومع كل رجل منهم يعني أناس، قال الله أعلم كم مع كل رجل، يعني 12 رجل مع كل واحد عدد من الرجال لا يعلم عددهم، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية: فحلف أبو بكر لا يطعمه، هذه رواية ثانية، فحلف أبو بكر لا يطعمه أي الطعام، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، يعني الجميع أقسم، أقسم أبو بكر وأقسمت زوجته وأقسم الأضياف أن لا يطعموا. وهذه دائما تحصل يعني بين الناس يعني مشكلة، يعني إنسان يقول لا آكل حتى تأكل، يقول والله لن آكل حتى يعني تأكل، فلا بد من حل يعني هذا الأمر، وذلك بأن يكفر يعني أحد المقسمين عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فقال أبو بكر: هذه من الشيطان، هذا رضي الله عنه يعني علم بعد ذلك أن هذا من الشيطان، لأنهم لو بقوا كذلك ما انتفع الأضياف وما أكلوا وما حصل لأبي بكر يعني فضل في إطعامهم، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، وهذا من فقهه يعني رضي الله عنه، لأن رأى ترجح لديه أن يأكل وأن يكفر، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما جاء في الرواية السابقة وقد تقدم يعني تفسيره. فذكر أنه أكل منها، وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. يعني في هذه الرواية زيادة بيان أن أبا بكر عهد لابنه عبد الرحمن يعني أن يقري الأضياف، والإقراء هو تقديم الطعام للضيف قبل أن أجيء لأنه علم أنه سيتأخر. وهذا من حسن الضيافة يعني أن لا يؤخر الضيف من أجل قدوم أحد يعني من أهل البيت، كما يحصل الآن من بعض الناس يعني لربما أخر الأضياف ويستحيون أن يقولوا يعني قدموا الطعام فيحصل يعني مشقة عليهم. فالأولى يعني أن يقدم الطعام خاصة يعني في هذه الأوقات، فالطعام كثير ولا ينبغي للناس أن يشددوا في هذه الأمور، ولا يقال أنه إذا قدم الطعام قبل قدوم فلان يعني هذا انتقاص لحقه، بل على الناس أن يتسامحوا في هذا الأمر وأن لا يؤخروا يعني الناس يعني بسبب يعني انتظار قادم قد يتأخر مجيئه. قال فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ أين رب منزلنا؟ ورب المنزل هو صاحب المنزل. وقد سبق التنبيه على أن رب يعني يجوز أن تطلق مضافة على المخلوقين، يقال رب المنزل ورب الدار. ومنه قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي. وأما الرب معرفا فلا يطلق إلا على الله، فلا يجوز أن تقول جاء الرب وذهب الرب وأتيت من عند الرب وأنت تريد بذلك المخلوق. قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، يعني نلقى منه عقوبة يعني أو يعني عتابا شديدا كما حصل منه رضي الله عنه. فأبوا فعرفت أنه يجد علي، يقول عبد الرحمن رضي الله عنه فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم، يعني هذا من حسن يعني أدب عبد الرحمن، فإنه ما أراد أن يقابل أباه فلعله أن يغلظ عليه ولا يتحمل، أو لعله يحصل يعني من أبيه يعني شيء في ساعة الغضب، فيعني لاذ في مكان حتى يعني لا حتى يستفرغ الغضب ويذهب ما به من الغضب. فأخبروا فقال يا عبد الرحمن، فسكت ثم قال يا غنتر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، يعني كأنه قدر رضي الله عنه أن عبد الرحمن يعني مختبئ في مكان فأقسم عليه إن كان يسمع كلامه يعني أن يأتي. قال فخرجت. يعني انظروا إلى لزومهم إلى الحدود وإلى استقامتهم على دين الله عز وجل، لما أقسم عليه أبوه خرج. فقلت سل أضيافك، يعني أراد أن يستشهد بهم حتى يعني يتقوى بشهادتهم. فقالوا صدق أتانا به. فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. لما علم أنهم انتظروه قال لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، الأولى يعني القسم الذي أقسم به أولا. فأكل وأكلوا، متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف للكرامة التي حصلت لأبي بكر ولأضيافه، وهو أن هذا الطعام يعني ربى وزاد يعني في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وهذه من كرامة الله عز وجل لأبي بكر، وفيها تطيب لخاطره وفيها يعني ذهاب لغضبه، فإنه لما رأى هذا ذهب ما به من الغضب، وكان شدد على زوجته ثم خاطبها خطاب الإكرام فقال يا أخت بني فراس، فذهب ما به من الغضب، ثم بعد ذلك يعني ذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كرامة يعني وقعت لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أن الطعام يعني قد زاد يعني في بيته وأكل منه الأضياف وأكل منه أبو بكر ثم ذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل الوفد بمن كان معهم. ولهذا حصل لأبي بكر رضي الله عنه يعني خيرا عظيما يعني في هذه المائدة التي يعني تأخر وأراد الله عز وجل بهم خيرا تأخر يعني عن أضيافه، وحصل ما حصل في بيته يعني من الخصومة بينه وبين أهله وبين الأضياف، فجعل الله عز وجل يعني هذه الكرامة لأن يذهب ما في نفوسهم من الغضب، وذهب ما في نفوسهم من الغضب وأكلوا جميعا، ثم حملوا الباقي للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الوفد. وهذا أيضا هذه الكرامة حصل جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في تكثير الطعام تحت أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على أن الكرامات قد تكون من جنس الآيات التي تحصل للأنبياء. نعم. وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة في روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون. لقد كان فيما قبلكم من الأمم من اليهود والنصارى والأمم الماضية محدثون، والمحدثون بمعنى يعني مكلمون، ومحدث يعني اسم يعني مفعول. والذين كانوا يحدثون هم الملائكة يعني بأمر الله عز وجل، أو أنهم يلهمون شيئا من الله عز وجل. محدثون يعني مكلمون، يلهمون الشيء ويخبرون ببعض الأمور، فتكون هذه من الكرامات التي يعني جعلها الله عز وجل للأولياء. وهذا التحديث يعني ليس هو الوحي، وإنما هو ما يحصل لبعض الأولياء من أن الله يلقي يعني في قلوبهم شيئا، أو أنهم يلقي على أسماعهم شيئا فيسمعون صوتا ويتلقون بعض الأخبار، وهذه من كرامة الله عز وجل لهم. وليس هذا يعني هو الوحي الذي يكون للأنبياء، لأن الوحي الذي يكون للأنبياء يكون عن طريق الملك، وهو وحي يعني على ثلاثة أنواع: إما الوحي المباشر من الله عز وجل، أو عن طريق الملك، أو أن الله يعني يلقي في يعني قلب ذلك النبي أو ذلك الصالح يعني ما يلقي من الوحي. فمحدثون يعني مكلمون، وهذه من الكرامات التي وقعت لبعض الصالحين في الأمم يعني الماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان في هذه الأمة منهم أحد يعني فعمر، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان في هذه الأمة يعني من هؤلاء المحدثون أحد فهو عمر. وذلك أن عمر رضي الله عنه كثيرا ما يتكلم بشيء فينزل الوحي بموافقته، وقد وافق الوحي في مواطن يعني كثيرة، في أسار بدر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأمر نساءه بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. فله موافقات يعني للقرآن، وينزل القرآن بموافقته، وذلك لقوته يعني في الحق، وهذه هبة يعني من الله عز وجل. وإلا فأبو بكر كان يعني أفضل منه، لكن كان لعمر رضي الله عنه يعني قوة في الحق وشدة بأس، ولهذا يعني جعل الله عز وجل له كرامات يعني اختص بها ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، منها قوله هذا: إن كان في هذه الأمة أحد منهم أحد فعمر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. والفج هو الطريق الواسع، وأخبر أن الشيطان لو رأى عمر يعني سلك فجا وهو طريق واسع ما يتنحى عنه وما يأخذ ناحية من الطريق، وإنما يسلك فجا غير فج عمر. وهذا من كرامة عمر يعني رضي الله عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان منهم أحد فعمر، هذا دليل على أن هذه الكرامة يعني يرجى إن شاء الله أن تكون لعمر، ولهذا قيل إن عمر يعني أنه محدث وأنه يحصل له يعني الشيء ويكون موافقا للحق، والتحديث هو من الكرامات، ولكن ينبغي الآن يعني أن يضبط هذا الأمر، فمن سمع يعني هاتفا يهتف فعليه أن يعرض هذا على الكتاب والسنة، لأنه ما أكثر ما يعني يحصل هاتف من الشيطان فيضل بسببه الناس، وإنما من سمع هاتفا لا يقول يعني هذه كرامة من الله، وإن الله عز وجل يعني أمر ملكا أن يحدثني، وإنما يعرض يعني هذا الحديث أو هذا الخبر على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة أخذ به، وإن كان مخالفا ترك، إن كان موافقا أخذ به لأن الدليل دل عليه، وإن كان مخالفا ترك، وهكذا الرؤى، لأنه كثير من الناس ومن بعض الصالحين بعض العباد يلبس عليهم الشيطان من طريقين، إما من طريق يعني الرؤى في المنامات يأتيه ما يعني يرى يعني في حال النوم يعني شيئا فيأمره بأمر، مثل ما حصل لبعض المفتونين الذين يدعون المهدوية، وآخرهم كما ذكرنا جهيمان الذي كان يعني رأى في المنام يعني أن معه المهدي، وقيل أنه تواطأت رؤاهم على أن المهدي يخرج فيهم وأن الله يجعل ينشر على أيديهم العدل، فلبس عليهم الشيطان وخرجوا واستباحوا يعني المسجد الحرام وعطروا الصلاة فيه أياما، ثم مكن الله عز وجل منهم وقتلوا يعني على رؤوس الأشهاد، يعني كما ذكرنا في دعائه أنه دعا إن كان على باطل أن يقتله الله على رؤوس الأشهاد. فهذه الرؤى كم حصلت يعني لبعض المفتونين، ومن آخر هؤلاء رجل يعني كنا يعني ناصحه يعني وهو في السجن مع هؤلاء الذين قبض عليهم، وكان يريد أن يصنع يعني متفجرات، فلما سألناه قال إنه القحطاني، قال إنه القحطاني، وأنه سيملك يعني هذه الأرض، وأن يعني الأمر سيؤول إليه، وقلنا له أين الدليل على هذا؟ قال رؤيا رأيتها، رأيت أني أنا القحطاني وأني يعني سأكون يعني أنا الذي يعني أملك الأرض وأعيد يعني العدل للناس. قلنا له والمهدي أين أنت من المهدي؟ قال المهدي أسامة بن لادن. قال هذا الرجل عظيم وأنا ما أنا إلا جند من جنود المهدي. فيعني هذا من تلبيس الشيطان، يعني لبس على هؤلاء المفتونين والجهلة، أعرضوا عن العلماء واستحوذ عليهم الشيطان ولبس عليهم، وهذا كثير ما يحصل. فقلنا له هذا أيضا يعني حصل لكثير يعني من يعني أهل الجهل ولبس عليهم الشيطان. قال أنا هذا عرفته أيضا بطريق آخر. قلنا له وما هو الطريق الآخر؟ قال هذه الحروف المقطعة يعني في بداية السور، يعني عن طريق علم الحروف عرفت أنا أني أنا القحطاني. فقلنا له هذا أيضا تلبيس آخر يعني من الشيطان، لأن كبار المفسرين توقفوا في هذه الحروف وقالوا الله أعلم بما أراد منها، فكيف عرف هذا الجاهل في آخر الزمان أنه هو القحطاني بعد أن تطاولت القرون والعلماء لم يعرفوا تفسيرا يعني لهذه الحروف حتى عرفها هذا يعني العامي المسكين. فالمقصود أن هذه الرؤى يعني تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على الكتاب والسنة، وكذلك التحديث، يأتي إنسان يقول أنا كنت نائم فسمعت هاتفا يهتف يعني من ناحية كذا، أنا كنت نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت هاتفا من ناحية الحجرة أو من ناحية المنبر، نقول هذه الهواتف اعرضها على الكتاب والسنة، فإن وافقت الكتاب والسنة فنعم، وإن خالفت فكل ما عدا الكتاب والسنة فإنه يطرح. ولهذا كان عمر مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يقل أحد من العلماء أن ما حدث به عمر أنه بمنزلة الوحي، وإنما هو ملهم موفق، وكلامه ككلام الصحابة يعني في المنزلة والفضل، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا قال بقول كما ذكر الإمام ابن القيم فإنه يرجى إن شاء الله إذا اجتمع الشيخان على قول أن يكون فيه الحق إن شاء الله. وأما أن يقال أن عمر مع ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه بمنزلة الوحي فهذا لم يقل به أحد من العلماء، فكيف بغيره من الناس الذين لربما استحوذ عليهم الشيطان وألقى يعني في أسماعهم شيئا يكون فتنة يعني للناس. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتني فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرقات فيغمزهن. متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر. كان سعد بن أبي وقاص عاملا لعمر رضي الله عنه يعني على الكوفة، فشكى أهل الكوفة سعدا وهو الصحابي الجليل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو يعني السيد الفقيه الورع، فإنه قد اعتزل الفتنة يعني رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل الكوفة شكوا سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر هو الخليفة وسعد رضي الله عنه هو أمير يعني لأمر على يعني الكوفة. وكثير ما يحصل يعني من هذه البلاد يعني من العراق الفتن، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتنة أنها تخرج منها هنا، وأشار إلى المشرق، ولهذا وجدت كثير من هذه الفتن يعني في هذه البلدان. وهذا لا يعني يعني ذم يعني كل من عاش في هذه البلاد، فإن فيهم أئمة كبار، فخرج في هذه البلاد أئمة كبار وأهل صلاح واستقامة، ولكن أيضا وجد فيها فتن يعني عظيمة، فالخوارج يعني خرجوا فيها، كذلك الباطنية وكذلك بعض الفرق المنحرفة، فإنهم خرجوا من هذه البلاد، ولا تزال الفتن والعياذ بالله تخرج يعني في هذا البلد. فهؤلاء شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر فاستعمل عليهم عمارا. كان عمر رضي الله عنه يعني إذا بلغه عن عماله شيء يعني أخذ بالاحتياط وعزل يعني الوالي ونصب غيره أخذا يعني بالاحتياط، ولم يكن عمر رضي الله عنه ليتهم سعد بن أبي وقاص. والذي يدل على هذا أن عمر رضي الله عنه لما أوصى يعني أن تكون الخلافة يعني في نفر بعده عين ستة ومنهم سعد بن أبي وقاص، وجعله يعني من هؤلاء الذين أوصى بأن تكون الخلافة لهم، وهذا مما يدل على أنه كان راضيا عنه ويعرف فضله، فإنه ما كان ليعزله عن الكوفة ثم يأمر بأن ينصب خليفة يعني رضي الله عنهم، وإنما لما رأى يعني ما وجد أهل الكوفة في نفوسهم على سعد أراد أن يقطع دابر هذه الفتنة وأن يولي عليهم غيره. قال فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني سبحان الله أهل الكوفة هؤلاء الذين يعني لم يتفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم يتهمون يعني سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن يصلي، وهذا مما يدل على المبالغة يعني في الطعن، فإن الطعن يعني في الأمير قد يطعن فيه ببعض الأمور، لكن يعني يبلغ الطعن أنه لا يحسن يصلي، صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقال لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، يعني أن عمار رضي الله عنه يعني أرسل لسعد وكان يكنى بأبي إسحاق، قال إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، وهذا من الإنصاف يعني إذا جاء شيء يعني ذكروه يعني لمن يطعن فيه، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فأقسم رضي الله عنه أنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخرم منها شيئا لا يترك منها شيئا. قال أصلي صلاتي العشاء، لعله يعني أراد المغرب يعني والعشاء، قال فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني في صلاة يعني العشاء، ومعنى أركض يعني أطيل في الركعتين الأوليين وأخفف في الأخريتين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، قال له عمار ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وهذا مما يدل على أن المنتقد قد يكون هو الجاهل بالسنة، وهذا ما حصل يعني لأهل الكوفة مع سعد رضي الله عنه، فلما رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا هذه الصلاة، ولهذا تبين أن التفريط كان فيهم، وأما سعد فكان على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حصل أيضا لأبي هريرة، أن قوما كان في ناحية من المسجد فرأوا أبا هريرة يصلي يعني صلاة يخفف فيها، فكأنهم أحداث والشباب يجلسون بجواره فأخذوا يتحدثون، فقال أحدهم والله لا نرى أن هذا الرجل لا يدري كم صلى وعن كم انصرف، يعني رأوا أنه لا يدري ولا يحسن يصلي ولا يدري كم صلى وكم انصرف عنه من الصلاة. فلما يعني سلم جاءه رجل وقال له مثل هذا الكلام، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما من رجل يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث نفسه إلا أوجب، فصليت وخففت، يعني أرجو يعني هذا الأجر أو كما قال. انظروا إلى فقه الصحابة، يعني خفف صلاته حتى لا تطول ولا يعرض نفسه لحديث النفس، فكانت صلاته عن فقه ولكن أنكرها أهل الجهل، وصلاة سعد رضي الله عنه عن فقه ولكن أنكرها أهل الجهل، وهكذا تلاحظ الآن الأحداث وأهل الجهل ينكرون على العلماء، ولو سألت هذا الذي ينكر يعني عما ينكر على العالم وعلى طالب العلم لتبين لك يعني أن الحق يعني مع العالم، ولهذا ما أكثر ما يحصل يعني أن ينكر الجاهل على العالم بجهل وهو لا يدري، كما حصل من هؤلاء أنكروا على سعد رضي الله عنه. قال وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، أي يسأل أهل الكوفة عن سعد ابن أبي وقاص، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، فأخذوا يتنقلون في المساجد ويسألون عن سعد بن أبي وقاص، وما دخلوا مسجدا إلا أثنوا يعني عليه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، يعني قوم يعني من العرب ويعرفون ببني عبس، فقام رجل منهم فقال يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قام رجل يعني مفتون والعياذ بالله في موطن أراد أن يظهر نفسه وأخذ يسجع يطعن في سعد يعني يهتم بسجع الكلام ويظهر الفصاحة أكثر مما يراقب من نظر الله إليه ومن اطلاع الله عز وجل عليه، وهذا ما يحصل من بعض الناس. يعني المهم يعني أن يظهر في مظهر الفصيح الجريء المتكلم، أتى بكلمات مسجوعة لا يسير بالسرية، ولا يسير بالسرية، والسرية هي القطعة من الجيش، يعني أنه ما كان يغزو ولا كان يخرج في سرية، وهذه من مقاصد الإمامة. ولا يقسم بالسوية، أي لا يعدل في القضية، لا يقسم بين الناس، إذا ما أعطى العطايا وأعطى الغنائم لا يساوي بين الناس، وإنما يفضل بعضهم على بعض يعني بغير عدل. ولا يعدل في القضية أيضا، إذا جاءت الخصومات فإنه لا يعدل بين الناس، تهم عظيمة. ولهذا يعني لاحظوا أن التهمة الأولى بعضهم قال لا يحسن يصلي، وهذا قد يكون جاهل، يعني قال إن سعد لا يحسن يصلي، ولكن قد الذي يحمله على هذا الجهل. وأما هذا الرجل فإنه لا يمكن يعني أن يظن في سعد رضي الله عنه يعني أنه حصل منه هذا الأمر، وإنما يعني الذي يظهر يعني والله أعلم أنه قام رياء وسمعة كما ذكر سعد رضي الله عنه واستجاب الله له فيه. كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كلام فصيح سجع، ويعني كما قيل هو كسجع الكهان يسمع يعني، وقد يؤثر يعني في بعض يعني أهل الفصاحة، فكيف يكون هذا الفصيح يمكن أن يكذب، ولعله يعني سيد من سادات العرب، فكيف يقوم ويقول هذا الكلام وهو كاذب؟ قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث، أما والله لأدعون بثلاث. أقسم أن يدعو بثلاث لأنه اتهمه بثلاث تهم، اتهمه بأنه لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. لاحظوا الاستدراك، وهذا قد سبق أن نبهت عليه في آداب الدعاء، ومن أراد أن يدعو على يعني ظالم فلا يقول اللهم إن فلان قد ظلمني فأسألك أن يعني أن توقع به كذا وكذا، وإنما يستدرك مرتين: مرة الأولى أن لا يقطع بأنه ظالم، أن ذلك ظالم، وإنما ليقول اللهم إن كنت أن تعلم، إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني. ثم بعد ذلك لا يدعو أيضا بأمر يعني قد يكون مخالف لما يعني يكون في حكم الله وفي عدله أنها عقوبة له، وإنما يقول إن كنت تعلم أن فلان ظلمني فانتصر لي منه. فهذه دعوة إن شاء الله أنها لا ترد يعني من جهة العدل والإنصاف، لأنه أسند الأمر يعني في إلى الله في علمه: إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، ولا يقل فافعل به كذا وكذا، لأنه قد يدعو يعني بظلم فلا يستجيب الله له. فمن أراد أن يدعو ويستجيب الله عز وجل له فليدعو بعدل ولينصف. ولكن دائما أقول الأفضل والأكمل أن لا يدعو الإنسان على مسلم، وإنما يعفو ويصفح، لأن المسلم يعني مهما كان يعني إذا صفى عن إخوانه وعفى عنهم فإن ما له عند الله خير يعني من أن ينتصر لنفسه. لكن قال العلماء إن دعاء سعد رضي الله عنه هنا لم يكن انتصارا يعني لنفسه، وهذا أيضا كما انتصر لطلحة والزبير وعلي يعني لما طعن فيهم ذلك الرجل، وإنما قالوا هذا انتصار للدين. كيف؟ لأن هذا طعن في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الناس يعني تركوا لهذا الأمر لطعن في الصحابة، والطعن في الصحابة هدم لدين الله عز وجل. ولهذا أراد أن يؤدب هذا الرجل وأن يكون هذا الرجل يعني عبرة لغيره. قال: إن كان عبدك هذا كاذبا، يعني فيما قال، قام رياء وسمعة، يعني لاحظوا الاستدراك، كاذبا يعني أن هذا الأمر ليس فيه وليست هذه من أخلاقي، قام رياء وسمعة يعني هذا يدل على سوء قصده. ولاحظ والاستدراك يعني من جهتين، يعني ما قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، وقد يقال أن هذا الأمر فيه، ولكن قال إن كان كاذبا، يعني هذه التهم يعني لست بصاحبها، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي يحمله على هذا ليس أنه التبس عليه الأمر أو أنه كذب عليه أو أنه ما عرف، وإنما قام رياء وسمعة، هذا فيه إنصاف. والذي يظهر أن هذا هو الواقع، أنه كاذب بلا شك، وأنه قام رياء وسمعة، لأن الله استجاب يعني لسعد يعني على هذا الشيء، على هذا القيد وعلى هذا الشرط. قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأطل عمره، أطل عمره، هذا دليل على أن الدعاء بطول العمر ليس هو دليل سعادة دائما، كما يحصل الآن من بعض الناس إذا أحسنت إليه قال أطال الله عمرك، قل له في طاعته، فإن طول العمر قد يكون لفتنة، قد يكون لشقاء. ولهذا قال العلماء أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، وأوساط الناس بين هذين الرجلين. فقد يكون الرجل سيء العمل ويقصر عمره وهو دون الذي طال عمره وساء عمله، فالإنسان لا يدري ما الذي ينتظر من أيامه، ولا يدري هل يكون على استقامة أو على غير ذلك. وإنما إذا أراد أن يسأل الله طول العمر له أو لأهله أو لأبنائه أو لمن يحب، أن يسأل الله طول العمر مع حسن العمل، وأن يسأل الله عز وجل يعني الاستقامة، فإن طول العمر يعني ليس مقصدا. ولهذا دعا سعد رضي الله عنه بطول العمر للرجل، قال: فأطل عمره، يعني أمد له في هذه الحياة، واجعل يعني هذا الرجل يعمر ويبلغ يعني من العمر يعني سنا كبيرا. وأطل فقره، هذا دعاء عليه بالفقر، ولا شك أن الفقر مصيبة، فإن الإنسان إذا ابتلي بالفقر ضاقت به السبل ووجد ألم الفقر وضاقت عليه المعيشة، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الفقر. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وعرضه للفتن، أي اجعل هذا الرجل معرضا يعني للفتن. يعني لاحظ والعياذ بالله، دعوة فقيه منصف يعني تعرض له هذا المسكين، وتعرض لجبل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أولياء الله عز وجل، ممن بينه وبين الله عز وجل يعني صلة ومنزلة وعبادة. ولهذا كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يجعله يعني مجاب الدعوة. فكان سعد رضي الله عنه له فضيلتان: أنه مسدد الرمي ومجاب الدعوة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال: قل اللهم اهدني وسددني، قال: فتذكر يعني بالسداد، سداد السهم. فسعد رضي الله عنه رزق سداد السهم واستجابة الدعوة، وكان رجلا صالحا، ولهذا لم يتعرض للفتن. ولما اقتتل الناس وتفرق الناس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني اعتزل يعني في ابن له، فجاءه ابنه وقال: الناس يعني يتقاتلون على الملك، وأنت في غنم، رضيت أن تكون أعرابيا يعني في غنم لك، فزجره عن هذا، وبين له أن خير عباد الله الخفي التقي النقي. فكان رضي الله عنه يعني من أعظم الناس تمسكا بالسنة يعني وبعدا يعني عن الفتن. ولكنه دعا على هذا الرجل يعني بهذا الدعاء العظيم بطول العمر وطول الفقر والتعرض للفتن. ولك أن تتأمل في رجل يطول عمره مع فقر وفتنة، فهو والعياذ بالله مبتلى يعني من جهتين، مبتلى في دنياه ومبتلى في دينه مع طول العمر، فلا ينقص عمره ويتخلص من الفتنة ويرتاح من فقر الدنيا، وإنما يطول عمره في بلاء في دنياه وفي بلاء والعياذ بالله في دينه. يا أخوة، هذا الموطن والله عبرة يعني لنا، أن الرجل قد يقوم مقاما ويتكلم بكلمات في ظلم، يعني ليس هذا أمر مضى، قد يتعرض له الناس إلى اليوم. يأتي إنسان ويتكلم بظلم، يأتي في مقام رياء ويتكلم في رجل صالح، يتكلم في طالب علم، يتكلم في أحد العلماء، لا يتكلم إلا رياء وسمعة، ويتكلم بظلم وبغي، فقد يغضب يعني هذا ويقوم ويدعو الله بدعوات خالصة يعني في جوف الليل أو في دعائه ويتضرع فيستجيب الله عز وجل له كما استجاب لسعد، لأن هذا وإن كان صحابي جليل إلا أن الله تكفل يعني باستجابة الدعاء لكل مؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد جاء في الحديث دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فانظروا مقام واحد يعني قام في مجلس لربما لم يتجاوز الآن يعني في زمننا نقول 3 دقائق 3 كلمات قاله جلس، ما الذي أورثته هذه الكلمات؟ يعني هذا الشقاء العظيم وهذا البلاء العظيم وهذه عقوبة الدنيا. ولك أيضا يعني أن تتأمل عقوبة الآخرة في رجل طال عمره وهو معرض للفتن والعياذ بالله. فهذه عبرة يعني يتجنب الظلم وعدم الاعتداء على المسلمين، وأن يتجنب الإنسان يعني الكلام وخاصة يعني الكلام في الناس، ولو كان الإنسان يظن لا تظن ظنا يعني في أعراض المسلمين، كن يعني دون نفسك يعني ارفق بنفسك وارحم نفسك ولا تطلق هذا اللسان، وإنما حتى لو شككت في شيء يعني لا تأخذ بالشك ولا تأخذ بسوء الظن، وإن كان ولا بد قل أحسب كذا وكذا بعد أن تكون متيقنا. أما أن الإنسان يطلق يعني لسانه في أعراض المسلمين كما يحصل الآن يعني من بعض المفتونين الذين يتكلمون في أعراض المسلمين، ومن يعني اطلع على بعض ما ينشر الآن في الأنترنت يرى العجب العجاب يعني من بعض من أطلقوا ألسنتهم في أعراض المسلمين حتى لا يكاد يسلم منهم يعني أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل الفضل، يطعنون فيهم طعنا بذيئا ويتهمون في أعراضهم وفي كل أمورهم، حتى والله إن الإنسان لا يتعجب يعني يقول هل الذي يكتب هذا الكلام يعني مسلم أم أنه يهودي أو نصراني مندس بين المسلمين. والله إن الإنسان أحيانا يحدث نفسه يعني عندما ترى بعض التهم والطعون في بعض أهل العلم وفي بعض من يظن به الخير تقول هل يقول هذا مسلم يعني هل يصدر هذا الكلام، لا تظن أنه قال هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد يكون الأمر كذلك أن هذا من يندس يعني بين المسلمين من اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، ولكن قد يحصل يعني من بعض المسلمين كما ثبت هذا عن بعضهم يعني أنه يتكلم يعني بظلم وبغي واعتداء ويعني أمور خطيرة. يعني نحن شهدنا هذا يعني بأنفسنا، يعني رجل في رمضان يعني ينسب لي كلمة يعني لا أظن أنه يتأول فيها ولا أنه سمع مقالة، ينسب لي أني قلت في أحد العلماء يعني أن أكرمكم الله أن حذائي أفضل منه. يعني كيف لإنسان عاقل يعني يتجرع على الله ويكذب يعني على مسلم أنه قال هذه الكلمة، وهذا يقوله في رمضان يعني ألا يخشى أن يسأل؟ يعني هذا نعرفه ليس بيهودي ولا نصراني يعني ينتسب إلى العلم، كيف يجرؤ على هذا الكلام؟ وهل يعلم أن هذه من عادتي أني أقول هذا لو رددنا على يهودي ونصران يقول هذا الكلام البذيء؟ اليهود والنصارى وأهل البدع يرد عليهم ولكن بكلام يعني في العلم، أما هذا الكلام البذيء لا يقوله أحد يعني ينتسب للعلم فضلا يعني أن يقال في من ينتسب للعلم، فهذا من الكذب. يعني لو أن الإنسان دعا على هذا يعني ألا يخشى أن يستجيب الله عز وجل لمن ظلمه ودعا يعني عليه؟ ألا يخشى أن يستجيب الله عز وجل يعني لهذا المظلوم الذي يعني يظلمه بالكذب والظلم والبغي؟ ولكن نحن دائما نقول لهؤلاء والله نحن أرحم بكم من أنفسكم، والله ما دعوت عليه ابتغاء الأجر من الله عز وجل، ولكن على هؤلاء يعني أيضا أن يكفوا ألسنتهم يعني عن أعراض المسلمين، لأنه يخشى يعني أن يغضب الإنسان أو يجد إنسان يوم يعني لا يتحمل فيدعو عليه يعني فيهلك بسبب هذا يعني الظلم والبغي. قال وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. كان بعد ذلك رؤية هذا الرجل يعني في سن يعني كبير يعني يقول شيخ كبير مفتون، شيخ كبير يعني هذا دل على أنه طال عمره، مفتون أي تعرض الفتن، أصابتني دعوة سعد، يعلم أنه إنما أصيب من هذه الدعوة، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. يعني سبحان الله، هذا الوصف لا يحصل إلا لرجل يعني بلغ من العمر مبلغا كبيرا، يعني أن يسقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، يتعرض للجواري، يعني ليس هو يعني بشاب له رغبة في النساء، وإنما هو شيخ كبير، ومثل هذا الشيخ لربما يعني اعتزل نساءه، يعني الرجل إذا كبر سنه يضعف في كل شيء، ومع هذا والعياذ بالله يتعرض يعني للجواري في الطرقات، يعني أمام الملأ أمام الناس يغمزهن، يعني شاهد عليه بكذبه واستجابة يعني من الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص، لتكون يعني هذه العلامات ظاهرة وشاهدة يعني على براءة هذا الصحابي الجليل يعني من كذب هذا الرجل. فهذا يعني الأمر هو عبرة حقيقة وموعظة لنا، والمصنف أورده لإظهار يعني كرامة لهذا الصحابي الجليل وهو سعد بن أبي وقاص، وأن الله عز وجل قد استجاب له. ولكن في هذه القصة من العبر والمواعظ يعني ما تجعل الإنسان يستفيد، أولا يتجنب الظلم، تجنب البغي، وإن كان يعني ظن شيئا فعليه أن يتثبت وأن لا يتكلم في أحد، ولو تكلمت في رجل تظن أنه ليس بشيء، رجل تظن أنه مذنب ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا، فإن الظلم يعني ظلمات، والله عز وجل ينتصر يعني للمظلوم، ولو كنت تظن أنك أفضل منه وأنك خيرا منه وأنه مقصر، لأنه دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وفيه أيضا يعني شاهد للحديث، لا ربما كلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، فلربما مثل هذه الكلمات يعني تهلك رجل، يعني والعياذ بالله كلمة يقوم رجل يعني في مسجد أو في مكان فيهلك بسببها، ولربما في مقابل هذه الكلمة يعني لو قام رجل آخر وتكلم بكلمة خير فقال: والله ما علمنا إلا خيرا، مثل ما حصل في المساجد، ومن عموم المسلمين أنه أثنوا على سعد رضي الله عنه خيرا، فلعل الله عز وجل أورثهم استقامة يعني بشهادتهم وبالإدلاء بالشهادة التي أدلوا بها وبينوا الحق. وأما هذا الرجل فعرض يعني نفسه وخسر يعني دنياه، ويعني يخشى عليه يعني يوم القيامة أن يتعرض لعقوبة، لا نقول أنه كافر، ولكن يخشى عليه يعني أن يتعرض لعقوبة عظيمة إن لم يعفو الله عنه، لأنه يعني عاش إلى هذا العمر وهو يتعرض للفتن. ومن الأمور الظاهرة عليه هو أنه يسير في الطرقات ويغمز يعني الجواري، وهذا غير يعني ما خفي والله أعلم. فهذه حقيقة عبرة وموعظة لكل مسلم، وفيها أيضا الكرامة العظيمة لسعد بن أبي وقاص، وأن الله عز وجل استجاب له وظهر فضله وتبين للناس يعني أن هذا الرجل أنه قد كذب فيما قال، وأن سعد رضي الله عنه لما دعا وقيد كلامه بأن هذا قاله رياء أو سمعة وأنه كاذب فيما قال، أن الله استجاب الله عز وجل له في هذا. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول: هل الأفضل أن أدعو على من ظلمني أم أعفو عنه، وأيهما أكثر أجرا؟ حقيقة هذه المسألة فيها تفصيل. أولا العفو يعني عن الظالمين وعن المعتدين على الإنسان يعني خير، إذا كان هذا مما يتعلق بحقوق النفس، وذلك تأسيا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتصر لنفسه. فالذي يعني ينبغي والذي نحب لأنفسنا ولإخواننا أن من كانت له حقوق خاصة فيما بينه وبين الناس، مظالم متعلقة بحقوق النفس، أن يتركها لله وأن يجعل عرضه لله، وكل ما يقال فيه يجعله لله عز وجل، وأجره على الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والله عز وجل رغب في هذا، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله عز وجل أمر يعني بالكاظمين الغيظ، وهو أن لا يجري يعني غيظه وغضبه، وأن لا يدعو، بل إن مقتضى الإحسان المذكور في الآية أن تدعو لهؤلاء الذين ظلموك بأن يهديهم الله عز وجل، فإن هذه منزلة عظيمة عند الله لا يوفق لها إلا من رزقه الصبر ومن يعني وفقه لخير يعني عظيم. أما إذا كانت الحقوق متعلقة بالدين وهو صد بعض المعتدين على عن دين الله عز وجل وصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التنفير يعني من دعوة أهل السنة، فإن بعض السلف فإنه لم يعفو عن هؤلاء، ولهذا كان الإمام أحمد يعني عفى عن الخليفة وعفى عن كل من ظلمه يعني، ولم يعفو عن الجهمية الذين أثاروا الفتنة وصرفوا الناس عن السنة إلى القول بخلق القرآن. ولهذا وكذلك ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه عفى عن من ظلمه يعني فيما يتعلق يعني بالحقوق الخاصة. وأما صرف الناس يعني عن دين الله عز وجل فهذا ليس حق للإنسان فيعفو عنه، وإنما هو حق لله عز وجل. ولكن إذا دعا الإنسان لبعض هؤلاء المفتونين أن يهديهم الله عز وجل وأن يصلح قلوبهم لعل هذا إن شاء الله من يعني الشيء الذي يعني فيه خير يعني للمسلمين. والأولى يعني فيما يظهر أن يسند الإنسان الأمر إلى الله فيقول: اللهم إني فوضت أمر فلان إليك، فإن كنت تعلم أنه أهل للعفو وأنه يعني لبس عليه فاعف عنه واغفر له، وإن كنت تعلم خلاف ذلك فأنت يعني أعلم به وأعلم بحال الأمة. فيفوض الأمر إلى الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يكون العفو عنه يعني ذريعة له أن يعني يتطاول على يعني غير هذا الرجل، ويكون في هذا الصرف يعني للناس عن دين الله عز وجل، لأن بعض الناس يعني كما وصفهم بعض العلماء قطاع طريق، لكنهم ليسوا من قطاع الطريق الذين يكونون قديما يأخذون الأموال، قطاع طريق يعني في طريق طلاب العلم، إذا رأى طالب علم متوجه إلى حلقة أو إلى شيخ قال له: لا تذهب لفلان فإن فلان فيه وفيه، وفلان قد حذر منه فلان، وفلان أمرنا فلان أن نهجره وأن نهجر من لا يهجره، فيصرفون الناس عن دين الله ولو كان الذي يتحدث فيه يعني الكتاب والسنة، فإن هؤلاء يصرفون الناس يعني عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور العجيبة أن الناس في هذه الأيام يتقربون إلى الله بأدنى مثقيل الذر من الحسنات، ولو لم يكن إلا أن ترى يعني رجلا في المسجد تقول: يا فلان اذهب إلى حلقة كذا، اذهب إلى فلان من أهل العلم استفد منه. وبعض الناس يرى الرجل متجه إلى الحلقة ويقول: أين تذهب؟ قال: إلى فلان. قال: لا تذهب إليه، فيصرفوه عن العلم ويلبس عليه، وهذا يعني كأن الشيطان جنده أن يصرف الناس يعني عن طلب العلم. فهؤلاء على خطر يعني عظيم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى أنفسهم. وأنا دائما أقول لهم: لن تضروا الناس شيئا ولكن ارفقوا بأنفسكم. يعني هؤلاء الذين يصرفون الناس عن السنة وعن دعوة أهل السنة نقول لهم: ارفقوا بأنفسكم فلن تضروا الله شيئا، ولن تضروا السنة شيئا، ولن تضروا يعني عباد الله شيئا. فإن الإنسان إن كان مؤمنا متقيا والله ما ضره أهل السماوات والأرض لو كادوا له، وإن كان غير ذلك فلن ينفعه أيضا أهل السماوات والأرض، فإنما النفع والضر بيد الله عز وجل. لكن هؤلاء عليهم أن يرفقوا بأنفسهم لأنهم إنما يضرون أنفسهم لا يضرون غيرهم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما دواء الذين يعتقدون أنهم المهدي وأنه من الأولياء وتلتبس عليهم الأمور؟ يعني أنا سبق ذكرت في التعريف بالولي أنه ما وجد ولي صادق صالح يقول إنه ولي، ولو كان هذا حصل لحصل لأبي بكر، والله لا يعرف بسند صحيح بل ولا ضعيف عن أبي بكر أنه قال أنا ولي، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف عن أحد من الأئمة الأربعة ولا عن أحد من علماء الإسلام. ولن ترى رجلا صالحا شيخا كبيرا في هذا المسجد أو في غيره ترى فيه أثر الصلاة فتقول له: يا عم هل أنت ولي؟ والله لربما أدبك يعني على هذه الكلمة، لا يقولها رجل صالح، وإنما هذه يدعيها يعني بعض الزنادق. ولهذا قال بعض العلماء: من قال أنه ولي للرحمن فهو ولي للشيطان، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار، لأن لا يمكن إنسان ولي من أولياء الله يقول أنا ولي من أولياء الله، لأنه لو قال إنه ولي من أولياء الله لقطع لنفسه بأنه في الجنة، ولقطع لنفسه بأنه مستجاب الدعوة، ولقطع لنفسه بالنجاة وأنه يموت وهو ولي من أولياء الله. ومن يقطع بهذا لنفسه، فإن الإنسان لا يدري عن العواقب، ولا يدري ما الذي يستقبل، ولا يدري كيف يموت، ولا يدري على أي شيء يموت. ولهذا هذه لا يقولها يعني إلا رجل مفرط والعياذ بالله في الفسق، أو أنه في غاية الجهل، في غاية الجهل، يعني يظن أنه ولي من أولياء الله. أما من ادعى المهدوية أو أنه المهدي فهذا حصل لبعض الجهلة ولبعض من قد يظن يعني فيه خير واستقامة فيه لبس عليه الشيطان. قد يكون إنسان لا ننفي، قد يكون إنسان فيه استقامة لكن الشيطان يستهويه، لأن الشيطان كما ذكر الإمام ابن القيم لا يأتي للناس من طريق واحد. فإذا رأى رجل فيه استقامة يعني لا يقول له دع الصلاة وارتكب الفواحش، وإنما يأتيه من باب الغلو، فقد يأتي لرجل يخرجه من المسجد ويقول له أنت المهدي ثم يخرجه لفتنة، ويأتي المفرط من باب التقصير. فهؤلاء قد يلبس عليهم الشيطان، ولكن يعني الأمر مرهون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن كان فقيها في الدين علم المهدي وعلم صفات المهدي وعلم من نفسه يعني هل يكون هو المهدي أو لا، لأن المهدي له صفات، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وله صفات معروفة، وزمنه معروف ووقته معروف وصفاته معروفة، وخروجه عندما تملأ الأرض يعني ظلما وجورا فيملأها عدلا يعني وإنصافا. وأما أمصار المسلمين اليوم ففيها خير كثير، فليس هذا هو زمن خروج المهدي. من كان عنده علم وفقه لا يعلم أن هذا ليس زمن خروج المهدي، والذي يظهر أنه في زمن يعني ليس فيه إمام، وإنما هو زمن تفرق، وأن الأرض ملئت جورا وظلما وبطشا فيصلحه الله في ليلة ويجتمع الناس عليه. والذي يظهر أيضا أنه لم تدر بينه وبين ملوك حروب، ولهذا قال يصلحه في ليلة ويبايعه الناس. فهذه الشواهد تدل على أنه في زمن تفرق. فهؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا يعني فيه يعني هم ممن لبس عليهم الشيطان، أو بعضهم من الزنادقة، أو بعض ممن يعني يتأكل يعني بهذا الأمر. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز السحور في مواقف السيارات أم فقط في الساحات وداخل الحرم؟ جزاكم الله خيرا وأنا معتكف. يعني سبق التنبيه، إذا كان معتكفا ويعني وجد يعني سحوره في المسجد واستطاع أن يستغني بما يدخل للمسجد يعني من الأنواع المسموح بها يعني من الخبز والرطب واللبن يعني الذي يسمح به واستغنى بذلك يعني فالأولى لا يخرج، لأن الخروج لا يكون إلا لحاجة. قد سبق مرة بنا حديث يعني عائشة أنها ترجل يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن ترجيل الشعر لحاجة، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبيته لم يكن في هذا يعني عليه شيء، ولكن لما أمكن يعني أن تقضى هذه الحاجة وهو في مسجده في معتكفه وهي في بيتها مع أنها حائض يعني أخرج لها رأسه عليه الصلاة والسلام ورجلته وهي في حجرتها. فإذا كانت الحاجة أمكن أن تقضى يعني في المسجد يعني من لباس أو من طعام أو غير ذلك فإنه يعني لا يخرج. ولهذا جاء في حديث عائشة أنه يعني يخرج الرجل يعني لحاجة الإنسان، قال العلماء حاجة الإنسان هو أن يخرج يعني لبول أو غائط، لأن هذا لا يمكن يكون في المسجد. وأما ما عدا ذلك فبعض العلماء يرى أنه لا يخرج إلا لحاجة يعني ماسة. فهذا الذي يعني سأل إذا كان يعني يكفيه هذا الطعام فنعم، وأما إذا كان مريض يعني لا يناسبه هذا الطعام أو أنه يشق عليه فخرج إلى الساحات فأولى، وإن استغنى بها فأولى من المواقف. فإن لم يستغني واضطر إلى المواقف فلا بأس على أن يتناول يعني طعامه ويرجع مباشرة، لا يتوسع يعني في الحديث والكلام. جزاكم الله خيرا. يقول هل تجوز الصلاة في الصفوف التي بها أكثر من عمود؟ إذا لم تكن يعني لم يكن هناك ازدحام فلا يصلى بين السواري، لأن الصلاة بين السواري مكروهة. وأما إذا ازدحمت الصفوف كما يحصل الآن في هذه الأيام فلا بأس يعني بالصلاة بين السواري لازدحام الصفوف، ولأنه لو قيل بهذا يعني بعدم ذلك لشق على الناس. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس المرأة بعد الوضوء وأن يقبلها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساء، وكان يقبل عائشة ويخرج وهو متوضئ ويصلي، ولكن قال العلماء ليس النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، فإنه كما قالت عائشة رضي الله عنه: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه ولا يعني يحصل منه ما يحصل لبعضنا، وبعض الناس وخصوصا الشباب يعني لربما لو نظر إلى زوجته نظرة شهوة انتقضت طهارته، فكيف بالتقبيل؟ بل لربما حصل ما هو أعظم. فعلى كل حال الإنسان أعلم بنفسه، فإذا كان يعلم أن هذا يحصل له أثر، وهو أنه قد يخرج المذي، لا حياء في الدين، يخرج المذي، فإنه يعني ينبغي له أن يتجنب هذا. معلوم أن خروج المذي قد يعني يبقى فترة من الزمن، فيخرج في وقت مبكر، فإذا دخل في صلاته خرج منه، يعني كما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس فيعني حصل منه يعني أن انصرف من صلاته، ثم توضى ورجع وقال إنه يعني مر بأهله وحصل له من شأنه ما حصل، يعني كأنه قبل أو باشر، يقول فعرض له المذي في الصلاة، يقول فحدث نفسه أن يتجرأ على الله أو أن يتجرأ عليهم، يقول فتجرأت عليكم وأخبرتكم، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل كما فعلت. فهذا عمر رضي الله عنه وهو من هو يعني لم يسلم من هذا الرجل، وهو رجل قوي، وكذلك يعني الشاب يعني القوي أو الرجل القوي الذي له شهوة، فإنه عليه أن يتجنب هذا. ثم الإنسان يعني ليس له أن يعرض نفسه لشبهة ولفتنة يعني ثم بعد ذلك يقع في شك، فهذه الأمور ليس يعني وقتها بعد قبل الصلاة، وإنما جعل الله عز وجل في الليل متسع يعني في ليالي رمضان وفي غير رمضان في الليل والنهار، ولكن على الإنسان أن يتجنب هذه الأمور قبل الصلاة حتى لا تنتقض يعني طهارته. جزاكم الله خيرا. يقول: هل هناك استثناء في الحرمين لجواز قطع الصلاة للمارة؟ سبق التنبيه مرارا على أنه ليس هناك استثناء يعني للمار بين يدي المصلي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء: لا ندري، أو الراوي لا ندري، قال 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. فهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في المدينة، ولم يستثني المسجد، لو كان هذا المسجد مستثنى لكان أقرب ما يذكر أن يقول إلا في مسجدي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم، ولهذا قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. فهنا استثنى لما كان يعني هذا الحكم لا يشمل يعني المسجد الحرام، وإنما ما عدا المسجد الحرام صلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، فلماذا لم يستثني هنا؟ فهذا الصحيح أنه لا عذر لمن مر بين يدي المصلي في المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العلماء يقول إذا وجد الزحام وشق على الناس فإنه لا شك أنه عند الازدحام الشديد أنه يرخص للناس، والعلماء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. ثم أخذ بعض الناس من هذه الكلمة أنه لربما كان المسجدان مظنة الزحام ثم بعد ذلك نزل الحكم على المسجدين، وهذا غير صحيح. فدائما الأحكام ينبغي أن تنزل على أوصاف، لأن الازدحام قد يحصل في مسجد في مصر أو في الشام أو في الصين أو في أوروبا، وقد يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات ليس فيه زحام، فإذا نزل الحكم يعني على وصف دقيق. إذا وجدت المشقة، إذا صلى الرجل بباب المسجد، إذا صلى في طريق الناس، نعم ليس له حرمة. وأما إذا إنسان يصلي لسارية أو بين يديه سترة ثم يأتي إنسان ويمر بين يديه والمكان متسع ويقول هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جرأة. أولى المساجد حرمة يعني هذه المساجد المفضلة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الصلاة في المسجد القديم أو خلف الإمام في التهجد وأنا معتكف في هذا المكان أي في التوسعة؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد القديم وفيما سواه من التوسعات كلها صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه بأن يتعمد الصلاة في المسجد القديم، ولكن إذا كان معتكفه في ذلك المكان وصلى فيه فنعم، وإذا لم يكن كذلك أو حتى وجدت ازدحام يعني أثناء الصفوف في مكانه وانتقل إلى مكان آخر يعني أوسع له فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول: دخلت المشفى في نهار رمضان لمرض ألم بي، فوضعوا لي حقنة في الوريد فيها محلول وهو مفطر، فهل يجب علي القضاء؟ نعم، الحقن إذا كانت في الوريد وهي مفطرة فإنها مفطرة كما ذكر العلماء، ولكن إذا كانت حقنة في الوريد يعني من غير المفطرات يعني تسكين للألم أو ما أشبه ذلك فإنه يعني فيها خلاف بين العلماء، وأما الحقنة التي تكون في العضل يعني في الورك أو في العضد يعني ليست في العروق فإن هذه لا تفطر يعني على الصحيح، وأما التي في الوريد فعلى قسمين: قسم يعني متفق عليه وهو ما كان يعني في الوريد ومغذي يعني مثل أنواع يعني المغذيات التي يستغني بها المريض، وأحيانا قد يبقى أشهرا على هذه المغذيات فهذا لا شك أنه طعام وأنه بلغ الجوف ولكن من غير يعني المدخل الطبيعي وهو الفم وكذلك الأنف يعني عند بعض العلماء، وأما إذا كان في الوريد لكن ليس من جنس المفطرات وإنما هو نوع علاج فهذا خلاف بين العلماء، والأولى يعني تجنب الأمور المشتبهة. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الإحرام من قبل الميقات بدون الوقوف عنده؟ الإحرام له ثلاث حالات، يعني قبل الميقات فهو صحيح ولكنه مكروه، وبعد الميقات يعني فهو محرم ومقصر في النسك وعليه إما أن يرجع إلى الميقات أو يفدي يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فهذا يعني غير جائز ولم يؤدي النسك على وجه الصحيح، والذي أحرم قبل الميقات أدى النسك ولكن فعله مكروه، والفعل الثالث هو أن يحرم من الميقات وهذه هي السنة، فمن أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح لكنه يعني خالف السنة. جزاكم الله خيرا. يقول: يوجد لدينا مسجد في قرية نصلي فيه جميع الأوقات حتى صلاة الجمعة، ثم نذهب إلى المصيف لمدة شهر جميعا ويكون مغلق هذه المدة، فهل يجوز فيه الجمعة؟ سبق الإجابة على مثل هذا السؤال وهو هذا السؤال، يجوز نعم يجوز الجمعة نعم، ولو كنتم في صحراء إذا أردتم أن تقيموا الجمعة صليتم فلا بأس، وإن كانت الجمعة لا تجب على مسافر، وكذلك الصلوات الخمس تقيمونها في هذا المسجد أو في غيرها، فكون يقال الجمعة فيه جائزة جائزة نعم، وكون هل يجوز أن يصلى فيه نعم يجوز، ولكن هل هذا مسجد له حكم المساجد؟ يعني قال العلماء أن المسجد هو الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس ولا ينقطع عنه، فلعل هذا يعني أشبه ما يكون بمصلى يعني يصلي فيه الناس في وقت ويتركونه في وقت، وأما كون الجمعة إذا أديت فيه فهي صحيحة فهي نعم صحيحة بلا شك. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو الذكر في أدبار الصلوات وكيف يكون، وما هي مواطنه في المسجد أم في البيت أم في الشارع؟ يعني سبق التنبيه في باب الذكر وذكر يعني بعض النماذج يعني من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول بعد صلاته: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويهلل أيضا يعني بعد صلاتي الفجر والمغرب، وأيضا يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر يعني الله 33، ثم يختم 100 يعني بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهناك صيغة أخرى، وكذلك يقرأ آية الكرسي يعني بعد ذلك، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وأذكار الصباح أيضا يقولها بعد يعني صلاة الفجر، وكذلك بعد صلاة يعني العصر أو بعد صلاة المغرب يعني في أذكار المساء. جزاكم الله خيرا. يقول: كفلت رجلا في مبلغ من المال فلم يسدد، فبدأت أدفع عنه، ثم بدأ الآن يسدد ما عليه، لكن أصبح هناك مال لي ومال لصاحب الدين الأساس، فبدأت أحيانا أخذ المال لي وأحيانا أعطي صاحب الدين، هل عملي هذا صحيح؟ الذي يظهر والله أعلم أنك إذا قمت بسداد الدين عن ذلك الرجل يعني على سبيل الهبة، وأنك أردت أن تقضي عنه محتسبا الأجر عند الله، فلا تأخذ ما أعطاك بعد ذلك، وإنما قل هذا دين قضيت عنك ابتغي ما عند الله، ولأن الرجوع في الهبة لا يجوز على الصحيح. وأما إذا قضيت عنه يعني وأنت تريد أن تقضي عنها الآن ثم بعد ذلك تأخذ منه يعني على سبيل الدين، وإنما تسدد عنه قسطا أو ما حان وقته من الدين ثم تأخذ منه، فلك أن تأخذ ما أعطاك، لأنك إنما يعني سددت عنه الدين على سبيل القرض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: وقرة عيني ألا تعتبر حلفا بغير الله؟ لا، ليست قسم، وإنما كان مما يرد على كلامهم، وإنما نقول هذا لأن هذا يرد في كلامهم كثيرا. الأمر الآخر أنها قيلت بحضرة أبي بكر، وأبو بكر هو من هو، وهذه زوجة أبي بكر، ولا يمكن يعني أن يعني يقر على هذا. ثم لا يزال العلماء يتناقلون هذا الحديث والشراح يتكلمون، فما قالوا هذا قسم بغير الله. ولهذا نحن ننصح طلاب العلم وبعض الشباب لا يتعجلوا، لا يأتي بكلمة يقول هذا، ارجع لكتب أهل العلم، ارجع للشروح، إذا وجدت أحد من العلماء قال بقول أنت لك سنة. أما أن يأتي يعمل الإنسان عقله يعني في شيء ويخالف العلماء ويقول لا هذا قسم وأنتم لا تفهمون ونحن أعرف، ارجع لكلام العلماء لا تستعجل فستعرف الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال غريب، يقول: هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج على عائشة ومعاوية رضي الله عنهم، وهل هو من الخوارج، ومن هم الخوارج حفظكم الله؟ علي رضي الله عنه خرج على عائشة وعلى معاوية، يعني هذه أمور غريبة. أولا عائشة ليست يعني في مقام الخلافة والإمامة، بل لا يجوز للمرأة أن تتولى، وما حدثت نفسها بأن تكون يعني قائمة على المسلمين في مقام الخليفة. ولهذا يعني لو أن علي رضي الله عنه خالفها في الرأي لا يقال أنه من الخوارج لأنه خرج على عائشة. هذا الذي سأل السؤال الذي يظهر يعني أنه لا يعرف معنى الخروج، الخروج يكون على ولي الأمر، فعائشة يعني ليست في مقام الخليفة، ومعاوية رضي الله عنه أيضا ليس بخليفة، وإنما كان أميرا على الشام، ثم علي رضي الله عنه هذا هو العكس للواقع، علي هو الخليفة الذي بويع في المدينة خليفة، وأما معاوية رضي الله عنه فكان أميرا على الشام لم يبايعه رضي الله عنه، وكان هذا لشبهة، فكان معاوية يقول أنا ولي عثمان لأنه من بني أمية، يقول أقدنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايعك. كذلك طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون لعلي رضي الله عنه يعني بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من قتلة عثمان، فكان علي رضي الله عنه يرى أن يقول القوم يملكوننا ولا نملكهم، فما كان يرى بالإمكان يعني قتلة عثمان. فوجد الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يعني في هذه المسألة التي لا توجب تبديعا ولا تفسيقا، وهل يقتص من قتلة عثمان يعني في بداية عهد علي كما يرى طلحة والزبير ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم، أو أن هؤلاء غير مقدور عليهم لأنهم تفرقوا ولأنهم ملأوا المدينة وجاءوا إليها من كل مكان، وكان علي رضي الله عنه يقول يعني يملكوننا ولا نملكهم، وليس هناك بحمد الله خروج، ولم يكن أيضا لا من عائشة ولا من طلحة ولا من الزبير ولا من معاوية خروج على علي، وإنما وجد بينهم خلاف رضي الله عنهم في أمور يعني اجتهادية، وهذه المسائل الاجتهادية لو حصلت بين اثنين من العلماء اليوم ما أوجبت تبديعا ولا تفسيقا، فضلا أن يقال هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم بحمد الله على خير وعلى فضل. ويعني بهذه المناسبة أن سعد بن أبي وقاص يعني رأى رجلا يتنقص طلحة يعني والزبير، فقام ودعا الله عز وجل يتنقص طلحة والزبير وعلي بعد يعني أن توفوا، فقام ودعا الله عز وجل، ثم خرجت بختية وهي ناقة كبيرة فأخذت يعني تدوسه حتى طفئ، فاستجاب الله عز وجل لسعد لما يعني طعن هذا الرجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصي يعني إخواني وهذا والله ما أحب لنفسي. هؤلاء رجال يعني لهم عند الله ما عندهم من الخير والفضل، فلا يهلك الإنسان نفسه بكلمة يعني يقولها في هؤلاء، مثل ما لاحظنا العبرة في من تكلم في سعد رضي الله عنه، فكيف هؤلاء بعد أن ماتوا والله عز وجل تكفل بنصرتهم، وهم أولياء الله عز وجل، ولا يزال المؤمنون يدعون لهم ويدعون على من تعرض لهم. فلا تعرض يعني نفسك في يعني هؤلاء، وإنما هم رضي الله عنه يعني خيار الأمة، وهم أسبق الناس إلى كل فضل وأبعد الناس عن كل فتنة وشر رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر، سؤال يقول: أنا معتكف وأريد أن أشتري فطورا وأشارك أهل الخير، فهل خروجي في هذا فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا. المعتكف إذا اعتكف عليه أن لا يخرج لشراء شيئا من الطعام لتفطير الصائمين، لأن هذا عمل مستحب وهو مأجور عليه، لكن المعتكف لا يخرج لأعمال البر. ولو قلنا بهذا نقول لو يخرج اتباع الجنائز، ويخرج لعيادة المريض، ويخرج لطلب العلم، ويخرج للدعوة إلى الله عز وجل، هذه كلها أعمال بر. ولكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج لشيء من أعمال البر إذا لزم المعتكف، وإنما يقتصر على أعمال البر في معتكفه، فهذا لا يخرج لشراء طعام من أجل أن يطعم الناس، وإنما إذا كان معه مال وأعطى وهو معتكف يعني في مكانه على سبيل يعني توكيل شخص. وأما إذا كان على سبيل البيع والشراء يعني يأتي رجل ويقول خذ اشتري كذا وكذا، فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كان يوكل رجلا ويعطيه المال فلا بأس بالتوكيل. وأما أن يعقد صفقة يعني مع صاحب يعني بقالة أو محل يعني في المسجد، يقول خذ هذا المال وسيأتيك يعني وكيل كل يوم يأخذ منك مقدار كذا من اللبن أو الخبز، فهذه عقد يعني للبيع في المسجد لا يجوز. أما أن توكل رجلا يعني يشتري لك فهذا لا بأس به، لأن التوكيل غير البيع والشراء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم.